بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ الكلام على نواقض كلمة التوحيد، كان لنا استكمال في تنبيهات على قضية شروط لا إله إلا الله. ذكرنا ما ذكره الشيخ حافظ حكم رحمه الله في أن للا إله إلا الله شروط سبعة حتى تنفع قائلها: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله، ليست منحصرة في هذه السبعة: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، اليقين المنافي الشك، القبول المنافي للاستكبار، الانقياد المنافي للإباء، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للرياء، الحب المنافي للكفر. وكذلك كل عمل من أعمال القلوب هو شرط في لا إله إلا الله، في صحتها وقبولها. فلا بد أن يكون الذي ينطق لا إله إلا الله يخاف الله عز وجل، ولا بد أن يكون متوكلا على الله، ولا بد أن يكون شاكرا لله، ولا بد أن يكون صابرا لأمره سبحانه وتعالى. فإذا زال أي عمل من أعمال القلوب من القلب بالكلية زال معه الإيمان. إذن هذه الشروط السبعة إنما قصد جامعها أن يبين أهميتها، أهمية هذه السبعة، كما سيأتي الكلام على النواقض العشرة. نواقض لا إله إلا الله أسباب الكفر والردة العشرة، هي ليست محصورة في العشرة، بل كل نوع أو كل سبب من أسباب الردة، كل ما يعد ردة من قول أو فعل فهو من نواقض لا إله إلا الله. وإنما قصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين ذكر نواقض لا إله إلا الله أن ينبه على خطورة هذه العشرة، وليس العدد مقصودا في ذاته. فكل شرط من شروط لا إله إلا الله تركوه بالكلية ناقض من نواقض لا إله إلا الله. تركوه بالكلية بمعنى زواله بالكلية. لكن لابد أن نعلم أن كل شرط من هذه الشروط مثل الشجرة، له أصل وكمال واجب وكمال مستحب. مثل الشجرة لها أصل ثابت في الأرض ولها فروع ممتدة في السماء ولها ثمار جزء من الشجرة. وهناك شجرة قد تكون كبيرة جدا، وهناك شجرة قد تكون أصغر منها، وإن كانت شجرة كاملة لها ثمار، فالثمار متفاوتة. لو قطع الأصل ليست هناك شجرة، لو قطعت بعض الفروع هناك شجرة ناقصة لن تثمر الثمار المرجوة منها، ثمارها ضعيفة. لو كانت شجرة كبيرة فهي تثمر الثمار الكثيرة، وهناك درجات متفاوتة في الكبر. الغرض المقصود أن العلم أصل وكمال واجب وكمال مستحب، واليقين أصل وكمال واجب وكمال مستحب. فأصل العلم أن يعلم مجملا أن لا يعبد إلا الله، وأن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، يعلم معنى الكلمة الإجمالي. أما تفاصيل أنواع العبادة ومظاهرها فهذا معرفة الدين كله. فلا يتصور أن يقال لا يؤمن إنسان حتى، ولا تنفعه لا إله إلا الله حتى يعلم تفاصيل الدين، لكن تنفعه طالما وجد في قلبه أصل العلم بأن لا يعبد إلا الله. لكن لو أن إنسانا تصور أن لا إله إلا الله مجرد كلمة تقال لا مدلول لها ولا معنى لها، وهو يقر بأن يعبد غير الله ولا يعلم أن لا إله إلا الله تنفي عبادة غير الله، يقولها مجرد كلمة يسير بها كالحوقلة مثلا التي يقولها كلمة غير أن يدري شيئا عن معناه، يقول لك يا حول الله مثلا أو لا حول الله مثلا، نتيجة أنه جاهل بمعنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. هي كلمة بالضبط أصبحت عند الناس عبارة عن إيه؟ عن كلمة في ألف المناسبات. يعني لو قلت أي واحد يعني إيه لا حول الله، هيقول لك إيه؟ ما يعرفش عنها حاجة. فلو ان لا اله الا الله تحولت الى ذلك وصاحبها لما يقولها وفي نفس الوقت تجده يصحح عبادة غير الله ويقول هناك آلهة غير الله وإيمان أن يكون هناك من يعبد غير الله، يبقى ده ما عندوش أصل العلم بإيه؟ لا إله إلا الله. لكن مش ده اللي احنا بنتكلم عليه كشرط، اللي احنا بنقول عليه أن فيه احتمال عذر بالجهل، ليس هذا الكلام. وإلا ده إنسان ما دخلش بالإسلام ابتداء، اللي ما عندوش أصل العلم. نشوف بقى بعد كده، بلغته الكلمة دي بلغته عن الرسل ولا ما بلغتوش؟ لابد أن تبلغه بلسان قومه، كما قال عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. لو ان الرجل ده ما وصلتوش يبقى اصلا كافر معذور عند ربنا حتى تقام عليه الحجه، لا يعذب يوم القيامه، لكنه كافر في الاحكام طالما انه لا يدري من معناها شيئا، مجرد كلمه رسول حروفها وقالوا له لا اله الا الله فنطق بهذه الطريقه، لكنه لا يدري معناها ان لا يعبد الا الله، لا يدري انها تعني ان لا يعبد الا الله. ولذلك الكلام ده ممكن مش شرط ان هو يعرف يقولها في خطبه او لو سالته يعرف يجاوب، بس ممكن يتسال يتعرف من خلالها ان هو انسان يدري هذا المعنى او لا. يعني تيجي الواحد اي واحد مسلم ربما لو قلت له لا اله الا الله معناها ايه يقف ساكت كده ما يعرفش ايه يفسرها لك بالتفسير اللي هو ده. لكن لو جيت قلت له ايه رايك لو ان واحد قال ان المسيح اله يقول لك اعوذ بالله. ايه رايك لو واحد قال ان ربنا ثلاثه وخمسه وان هناك اله للخير واله للشر هيقول لك اعوذ بالله لا اله الا الله. لو قلت له ايه رايك ما تيجي تسجد للصنم ده او تيجي تقول له نوع من انواع العباده تصرفها لغير الله يقول لك لا ازاي انا ما اعبدش الا الله. فممكن ما يكونش يعرف يعبر بلسانه بنفس التعبيرات اللي بنقولها او بيقولها اهل العلم، لكن ذلك عنده اصل لا اله الا الله. ممكن ما يعرفش بقى انواع العبادات، يعرف السجود، ممكن ما يعرفش على سبيل المثال الذبح، ما يعرفش ان الذبح ده عباده من العبادات، يبقى لكنه في الجمله يقر ان لا يعبد الا الله. يبقى لو انه ذبح لغير الله وهو لا يدري ان الذبح عباده، ما يعرفش ان كلمه مدد يا سيدي فلان عباده، فده ممكن يتصور فيه بقى انه ده عنده اصل لا اله الا الله، اصل العلم، لكن ليس عنده العلم الواجب. وبالتالي فهذا يعرف ان الذبح عباده وان النذر عباده وان مدد يا سيدي فلان عباده، ولذلك لا يجوز ان تطلب الا من الله. فالغرض المقصود ان الشروط السبعه دي كل منها اصل وكمال واجب وكمال مستحب. معانا كده؟ واذا زال الاصل زال الاسلام بالكليه والايمان معاه يذوب الكليه، واذا زال الكمال الواجب اللي هو ان الشجره تبقى لها ثمارها الواجبه يبقى نقص ايمانه، وبالتالي يستحق ان يعذب في النار ثم يخرج منها بعد ذلك لوجود اصل الايمان طالما مات على التوحيد. واذا وجد الايمان الكامل، اذا وجد كمال الشرط وكمال باقي الشروط كلها، فهذا يدخل الجنه باول وهله من غير ان يعذب في النار. واذا زاد في الاستحباب زاد في الدرجات. فهذا بالنسبه لهذا الامر المهم في قضيه تفاوت هذه الشروط. ان الشروط دي متفاوته، ودي قضيه متعلقه بقضيه نواقض لا اله الا الله، لان البعض تصور ان امتحان الناس في هذه الشروط السبعه وفي غيرها شرط حتى يحكم لهم بالاسلام، وظن ان اي جهل بشرط من الشروط دي او اي جهل بمعنى عباده من العبادات ناقض لاصل التوحيد. فلو ان انسان جهل شيئا من الدين عنده من اصول الدين من قواعد الايمان كان كفرا ناقلا عن المله عنده، وهذا اوقعه في الضلال البين. وكذا فيما يقال في اليقين، فان اليقين يزيد وينقص ايضا. اليقين ادنى مراتبه زوال الشك، انه يزول الشك عنده، يزول الشك يعني ما لا يشك في لا اله الا الله. مش الامر محتمل ان يكون هناك اله واحتمال يكونوا اثنين او احتمال يكونوا ثلاثه، احتمال يكون الاسلام صح واحتمال يكون الاسلام ده غلط، او احتمال يكون في حاجات ثانيه صح برضه ونحو ذلك، احتمال ان يبقى محمد رسول الله واحتمال ان ما يبقاش محمد رسول الله. يبقى الامر لو عنده احتمال يبقى ده خارج من المله، خارج من المله، ما بقاش عنده اصل اليقين. لابد ان يكون عنده اليقين بان لا اله الا الله وانه رسول الله الذي هو زوال الشك. في زوال الشك بعد كده مراتب بقى، لان ممكن يزول عنده الشك لكن الوسواس تجيله، يبقى عنده وساوس. بل ادنى من ذلك لو حد جه يشككه يشك، لكن لو هو تابوه لوحده كده من غير ما حد يفتنه لا يفتن. ك كما قال عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. النوعية دي من الناس قبل ما تفتن، إن أصابته إيه؟ فتنة، انقلب على وجهه قبل ما يفتن، هو إيمانه غير راسخ، إيمانه غير قوي، لما يجيله فتنة ما يستحملهاش يقوم يفتن والعياذ بالله، فده نقص يقينه. لو مات في المرحلة اللي هي قبل ما يفتن في فترة الرخاء إن أصابه إيه؟ خير اطمأن به. طب لو مات هو في فترة الخير دي، يبقى مات ناقص الإيمان، ناقص اليقين. لكن لو جات له الفتنة وافتتن ودعا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يبقى خرج من الايه؟ من الملة. يبقى ده عنده نقص في اليقين. النقص ده زي بالظبط كنا شبهناه قبل كده او في موضع اخر بجدار بيتبنى، في واحد ما عندوش جدار خالص، ده اللي عنده ايه؟ ده الشك، عنده ده زي ده، احتمال يكون لا اله الا الله واحتمال ما يكونش، او احتمال يكونوا ثلاثه، احتمال يكونوا اكثر من ذلك، ده اللي ما عندوش جدار خالص. وفي واحد ثاني معتقد ان هم فعلا ان هناك اكثر من اله، يبقى ده تحت الارض، ده لسه عايز يوصل لغايه الايه؟ يعني ده عايزين نوصله لمرحله الشك، ده المكذب، ده المعتقد خلاف الحق. بنقول بقى في واحد بنى جدار، بس الجدار بتاعه لسه طري جدا، لسه المونه ما ايه؟ ما نشفتش، يجي واحد يزقه يقع. فهو قبل ما يقع كان فيه ايه؟ جدار، بس لو جات له حد يوقع له الجدار بتاعه، الجدار بتاعه ايه؟ يقع. يبقى ده لو مات وهو لسه فيه جدار، لسه فيه ايمان، يبقى ينجو، بس الايمان بتاعه مش راسخ، ده يستحق العقوبه لان هو ما اخدش الاسباب اللي تخلي ترسخ الايمان. وتاني حاجه ان هو لو مات بعد ما حد جه وقع له الجدار بتاعه، يبقى خلاص مفيش جدار، يبقى وقع في الفتنه والعياذ بالله، ووقع في الشرك، يبقى ليس عنده اصل ليه؟ الايمان لو حصل له بعد الفتنه. في المرحله اللي قبل كده في ايمان ضعيف، يقين ناقص. في واحد تاني الجدار بتاعه نشف، بس الخصوم بتاعه ما يأسوش منه، الجدار بتاعه نشف وأصم، ولما يجي يوقعوه يحاولوا يوقعوه في محاولات للتوقيع، بس ما بيقدروش يوقعوه ان هو ايه؟ صلب. ده اللي هو بتجيله وساوس، بتجيله وساوس، يجي الشيطان يوسوس له، يقول اعوذ بالله، ومتضايق جدا، ويجد انه لو ينزل من السماء اهون عليه من ان هو يعتقد هذا الاعتقاد في الله او في الرسول صلى الله عليه وسلم او في القران. وده بيمر بناس كتير جدا، مر بالصحابه رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله انا لنجد في انفسنا ما ان نخر من السماء اهون علينا من ان نتكلم به. فقال أوى قد ولدتموه؟ قالوا ولا. قال ذاك صريح الإيمان، إن الإنسان يجد في نفسه كراهية هذه الوساوس، ويقول دي وسوسة الشيطان. كونه يقول كده ويبقى متضايق، دليل إنها مش منه، دليل إنها من إيه؟ من الشيطان، ودليل إن هو لا يؤاخذ بذلك، إنها خواص بتجيله، ويبقى عارف إنها غلط بس مش قادر يبطل، بيقاوم. هو بالظبط كده زي الخصوم اللي جايين يهدوا الجدار، بس يجي يهدوا فيه ويلاقوه إيه؟ مش راضي يقع، يلاقوه متين. فده عنده الايمان، ده ناجي عند ربنا وعنده صريح الايمان وحقق القدر الواجب. في واحد تاني بالظبط كده بقت العماره عاليه، هل تلاقوا ناس بتيجي تهد عماره بعد ما اتبنت؟ في واحد يمسك ايده كده يقعد يخبط في البيت؟ لا، ده خلاص ده يأس منه. الشيطان يأس من البعض اللي هم وصلوا الى مرتبه الصديقيه، الصديق اللي تصديقه بقى عظيم جدا، بقى عنده عماره عالية، الشيطان عمره ما هيجي يكلمه ولا يقول له ده هي فعلا صح ولا غلط، ولا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، والرسول ده رسول ليه، ولا القران ده حق ليه، ما يمكن الحاجات الثانيه هي الحق. لا، ده يأس منه وسابه خالص، مش هيجي يقول له الكلام ده، لان هو الايمان رسخ في قلبه واتبنى بناء عظيم جدا، بقى عنده عماره، ده حقق القدر المستحب كمان. وفي بعد كده اعلى واعلى من درجات اليقين، ما بقاش عنده عماره، بقى عنده مدينه. يعني لو شوف سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم كان عايز يوصل لايه؟ لما بيقول ربي ارني كيف تحيي الموتى، كان عايز يوصل للمدينه دي، هو عنده العماره موجوده. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لانه هو عارف ان درجات اليقين ان اللي بيشوف بعينه غير اللي بيسمع، لان فطره في الانسان ان اللي بيشوف بعينه حاجه غير اللي بيسمعها، في درجه التيقن. يعني لو قلت لك مثلا حصلت حريقه في المكان الفلاني، فانت بتصدقني ان انا عندك صادق، لو جالك 10 انفار وقالت فعلا حصلت حريقة في المكان الفلاني، محل بتاع الراجل ده اتحرق 10 انفار، تقول لا ده قطعا اكثر تصديقا من لو واحد صادق عندك ولا ايه الاخبار. ولو شفت بعينك بقى، ده لو جالك الدنيا وقالتك ما حصلتش، ده شايف بعيني، ده انا شفته بعيني، في فطرة في الانسان من ليس المخبر كالايه كالمعاين. لذلك سيدنا ابراهيم سأل ربنا انه يشوف بعينه كيف يحيي الموتى، وربنا عز وجل اعطى للرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك منازل عاليه جدا. قال عز وجل افتمارونه على ما يرى، يبقى ازاي يمارى على ما يرى؟ لقد راى من ايات ربه الكبرى، ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى، عندها جنه الماوى، اذ يغشى السدره ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد راى من ايات ربه الكبرى. فربنا اعطى للرسول صلى الله عليه وسلم من غير ما يسال، من غير ما يقول ربي ارني الايات الكبرى، اعطاه ربنا ايه؟ مش آية واحدة في كيفية إحياء الموتى، أعطائه آيات متعددة. رأى جبريل على صورته التي خلق الله عليها، رأى سدرة المنتهى، رأى الجنة ورأى النار، ورأى مالك خزن النار، ورأى ملائكة، ورأى آخر حجاب يحجب الناس عن رؤية ربهم عز وجل، اللي هو حجابه النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. فده درجات متفاوتة من اليقين. فلا بد نعرف ان مش ان مجرد الوسواس تبقى قدح في اليقين، لا، اللي قدح في اليقين اللي واحد يقول لك والله ما عارف اذا كان الكلام ده صح ولا مش صح، مش يمكن يكونوا اليهود والنصارى صح، مش يمكن يكونوا احنا اللي غلطانين، مش مجرد وساوس بس في قلبه يقول لا الكلام ده غلط، لا يمكن، لا ده واحد عنده مساله محتمله، والاحتمال عنده طالما كده ده يبقى زال من قلبه اصل الايه؟ اليقين، وبالتالي يزول اصل الايمان. وقل في ذلك الانقياد، الانقياد متفاوت، وقد ذكرنا الفرق بين انقياد الانقياد الذي في قلب ادم عليه الصلاه والسلام رغم انه عصى لكن كان في قلبه ربنا ظلمنا انفسنا، وابليس، ابليس ما كانش في قلبه الانقياد خالص لانه قال ايه؟ لم اكن لاسجد، فزال من قلبه اصل الانقياد. فاي واحد يعرف ان امر ربنا كذا يقول طب ويعني ما يلزمنيش امر ربنا؟ طب ما ربنا يقول ولا الرسول يقول عليه الصلاه والسلام، والعياذ بالله، ده يبقى خرج من ايه؟ ولو في امر صغير، ولو في امر واحد من الامور قال فيه ما لزمناش كلام ربنا ولا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، يبقى خرجنا منه، والعياذ بالله. لكن ممكن واحد تاني يقول انا عارف ان انا غلطان بس مش قادر ابطل، واحد تاني انقياده يخليه يبطل يعني بعد مقاومه، واحد تاني انقياده يخليه يبطل ساعه ما يسمع الكلمه. يعني واحد على سبيل المثال متبرجه بتقول، نجيبهم امثله كده بقى، واحده بتقول ان التبرج ده هو التقدم المدني، وان الحجاب ده حجاب على العقل والقلب، ودخلوا في العصور الوسطى بتاعه الحجاب دي، ده انه نوع بقى ده الكفر الداخل على المله وترك الانقياد. واحده تانية بتقول انا عارفه ان الحجاب فرض وانا غلطانه بس لما اتجوز، ماشي، دي ايه دي؟ عندها اصل انقياد بس ما عندهاش الانقياد الايه؟ الواجب. واحده تانية لما قلنا الحجاب فرض قعدت طول الليل تنازع نفسها وتقول اتحجب ولا اتحجبش، اتحجب ولا اتحجب، لو اتحجبت هيقولوا عليا وحشه، هيبقى مش هتجوز، مش هلاقي، مش عارف ايه، تقعد طول الليل تناقش، بس على الصبح قبل ما تخرج كانت ايه؟ اتحجبت. يبقى دي عندها الانقياد الايه؟ الواجب. واحده تانية سمعت اول ما سمعت زي مثال الانصار ايه الحجاب شققنا مروطهن فخرجنا الى صلاه الفجر على رؤوسهن الغرباء. الصحابه رضي الله عنهم سمعوا ان الخمر حرام، عملوا ايه على بقهم؟ كبها فورا. ما فيش ذره من التردد في الطاعه، نفسه ما بتنزعوش، ما تقولوش ايه من رغم الشهوه ورغم الشيء المحبوب للنفس، لكن الانقياد الكامل لله عز وجل. وهكذا قل في جميع الشروط. الشروط دي لا يلزم حفظها ولكن يلزم الوجود ان توجد في القلب، لابد ان توجد في القلب في هذا الامر المهم. هذه الشروط التي ذكرنا هي شروط في نفع الآخرة، في نفع العبد في الآخرة، وليس شروطا في قبول الإسلام في الدنيا، إلا في حالة واحدة بس، لو إن واحد صرح بلسانه بنقض الشروط. يعني إحنا بنقول الإنسان اللي في قلبه الشك ده إحنا هنحاسبه على اللي في قلبه؟ لا، إمتى نحاسبه؟ لو هو قال بلسانه أنا أشك. لو واحد ما بيحبش ربنا احنا نعرف منين ما بيحبش ربنا؟ هو عند ربنا يوم القيامه في الدرك الاسفل من النار، لكن احنا هنقول له منين انت ما بتحبش ربنا؟ لو قال ايه؟ لو انا ما بحبش ربنا، لو انا ما بحبش النبي صلى الله عليه وسلم، او لو ما بحبش القران والعياذ بالله، لو صرح بلسانه ان القران ده ما بيحبوش ولا بيسمعه والعياذ بالله، لكن لو هو في قلبه كده من غير ما يقول لنا يبقى ده في الظاهر مسلم وفي الحقيقة ايه؟ منافق كافر عند ربنا سبحانه وتعالى. ولكن في الظاهر مسلم هو المنافق، قال الله عز وجل عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالحقيقة إن اللي بيقول إنه ما بيحبش ربنا بيقول بلسانه، أو بيقول أنا بشك في صحة القرآن ده، أو بيقول أنا ما يلزمنيش سماع كلام ربنا، هو إذا كانت ولد مسلم أو كان مسلم قبل كده يبقى الكلمة اللي نطقها دي أصبح إيه؟ خارج، بقى أصبح مرتد. مش هنقول ده هو من الأول ما كانش مسلم، لا، إحنا ما نعرفش اللي في الأول، هو ممكن يكون من الأول كده، لكن إحنا ما لناش دعوة اللي في قلوب الناس، إحنا لينا الإيه؟ الظاهر. هو كان مسلم وساعة ما سمعنا بيقول الكلمة دي بقى عندنا أصبح إيه؟ مرتد. ولذلك لا يقبل منه في أحكام الظاهر إلا أن يسلم أو يقتل، ويقتل مرتدا. وفي عند ربنا، ربنا مطلع على قلوب العباد من قبل أن تولد، وقبل ذلك هو يعلم سبحانه وتعالى ما سيوجد في قلبه. لكن الحساب، وربنا يحاسبهم على ما في قلوبهم، لكن أحكام الدنيا حسابهم على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا لحقها، وحسابهم على الله. بعد أن ينطق الإنسان كلمة الشهادة يثبت له حكم الإسلام. الكلام ده مهم ليه؟ لأن كثير جدا من الناس يظن أن نطق لا إله إلا الله معناها أنه يفعل بعد ذلك ما يشاء، ولا يوجد ما يخرجه من الملة. ولذلك بعض الناس ربما يرى أمامه أنواع من المكفرات، ولكنه يزعم أنه لا يكفر هذا الشخص لأنه قل لا إله إلا الله. إذا كان يقول لا إله إلا الله وأتى بما ينقضها، زي واحد بنى جدار وبعدين إيه؟ هد الجدار ده، واحد بنى عمارة وبعدين هد العمارة دي، فهذا وارد أنه يحصل. فمعرفة نواقض لا إله إلا الله أمر مهم بلا شك، خصوصا أن كثيرا من الناس يقع في هذه النواقض وهو لا يشعر. وهو لا يشعر يعني مش انه مش عارف، لكنه لا يشعر بمدى خطورة الامر، لا يقدر ان هذا الامر ضرره وخطره عند الله عز وجل، انه يهويه في ذلك بين خليفة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خليفة. ففي بعض الناس والعياذ بالله ينقض كلمة التوحيد وهو يظن أن ذلك من صغائر الأمور، أو يظن أن ذلك من خلاف الأفضل فقط، أنه كأنه ترك السنة مثلا، وأن المتشدد مثلا هو الذي التزم بها. فمعرفة مواقف لا إله إلا الله سبب لتجنبها ولتعظيم خطرها. إن الإنسان إذا علم الخطر الكبير في شيء معين اجتنبه. لما الإنسان يجهل أن هذا سم قاتل ممكن يتناوله في نصه على الأكل، لكن لما يعرف انه سم يوم يعمل ايه؟ يبعد عنه ويجتنبه تمام الاجتناب. لما واحد ما يعرفش ان الكهرباء دي مثلا فولت عالي ممكن يحط ايده على السلك، كده لما يرسموا عليه خطر مميت عشان التحذير من الايه؟ من الخطر المميت ده، وعلشان ما يحصلش نوع من الاقتراب منه اللي يؤدي الى الهلاك. فمعرفه نواقض لا اله الا الله من اعظم الامور اهميه، لان الانسان انما يعرف الشر ليجتنبه، ليس لأجل أن أعرف الشر أو أنوع أنواعه، لكن كي يجتنب الإنسان الشر. وأعظم الشر هو الشرك بالله. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتبعه بعد ذلك جماعتنا العلماء 10 من نواقض لا إله إلا الله. وإحنا قلنا قبل كده أو لسه دلوقتي إنها مش محصورة في الإيه؟ في 10. يعني هو الشيخ ما ذكرش على سبيل المثال إنكار اليوم الآخر. طب إنكار اليوم الآخر إيه؟ الكفر بالله من نواقض إيه؟ لا إله إلا الله. لو واحد أنكر جبريل أو أنكر الملائكة أو قال أنه يبغض الملائكة، زي ما اليهود قالوا هذا عدونا من الملائكة، لما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام من يأتيك من الملائكة، فقال جبريل بعد ما شهدوا له بالنبوة، سألوا عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلين اللي هم مع نفسهم حلف التوراة، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقالوا نشهد أنك نبي، فمن يأتيك من الملائكة؟ فقال جبريل، فقالوا ذاك ملك يأتي بالعذاب والدمار وهو عدونا من الملائكة. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فلأن واحد عدى الملائكة هو خرج من الملة والعياذ بالله. وكذلك في كل أصل من أصول الإيمان، لو واحد كره سيدنا موسى ولا كره سيدنا عيسى أو كذب سيدنا موسى أو كذب سيدنا عيسى خرج من الإيه؟ من الملة. طب الشيخ ما ذكرش الحاجات دي، ما هو أنواع الردة كثيرة جدا. يعني الشيخ ما ذكرش من ضمنها السجود بصنم، ما ذكرش من ضمنها استحلال المحرمات، إنكار معلوم الدين بالضرورة، الشيخ ما ذكرش أشياء كثيرة منها. فبنقول إن النواقض دي هو الشيخ ذكرها علشان يبقى يحذر من إيه؟ منها، اللي كونها كثيرة في الانتشار. قال رحمه الله: الأول من النواقض العشرة الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. في هذا النقل الأول، وهو الشرك في عبادة الله، أن يجعل لله ندا في العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الشرك لما سئل أي ذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشيخ ذكر نوع من أنواع الشرك اللي هو الشرك في العبادة، صرف العبادة لغير الله. ولو صرف جزءا من العبادة لله وصرف جزءا منها لغيره، وهو ذكر أمثلة، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا عبد غير الله مع كونه يعبد الله سبحانه وتعالى، فهذا محبط لعمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أردنا أن نوسع فهمنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك، نعرف أن أنواع التوحيد تشمل توحيد الأسماء والصفات، تشمل توحيد الربوبية، تشمل توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. فلو نظرنا إلى من يجعل الله ندا في أسماء وصفاته فهو مشرك، من يجعل الله ندا في ربوبيته فهو مشرك، من يجعل الله ندا في ألوهيته فهو مشرك. ونضرب أمثلة تدخل كلها تحت النوع الأول من النواقض، اللي هو أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. من يجعل الله ندا في أسمائه وصفاته، بمعنى يعتقد أن بعض الناس أو بعض المخلوقين لهم من الصفات ما لله عز وجل، كالسمع المحيط والبصر المحيط. يعني السمع المحيط يعني يعتقد ان الشيخ الفلاني ده ولا الولي الفلاني ولا النبي الفلاني يسمع كل صوت في الوجود، وهو هنا يسمع اللي في امريكا ويسمع اللي في المريخ ويسمع اللي في السماء السبعة. وانا اقول لا، ده سمع مين ده؟ سمع الله عز وجل. سيد عائشة يقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. سيدنا عمر يقول: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. فلو واحد معتقد ان الولي الفلاني اللي هو مدفون في أقاصي الدنيا بيسمع اي واحد يقول اي حاجة، ولو قال له: يا سيدي فلان الحقني، وهو بيغرق يلحقه، فهو في الحقيقة ما قالش يا سيدي فلان الحقني الا وهو معتقد ان هو ايه؟ انه بيسمع، مش كده؟ وانه يقدر يلحقه كمان، لانه لو ما كانش معتقد انه بيسمعه ما كانش نداه. بيناديه ازاي ويقول له: يا فلان؟ لابد انه بيعتقد انه هو ايه؟ بيسمعه. فلو اعتقد له السمع المحيط، السمع الكامل اللي هو في الحقيقة ده سمع ربنا، صفة السمع لله عز وجل، فهذا من الشرك. لو اعتقد له صفة الملك والتأثير على كل ذرة من ذرات الوجود، زي ما خميني بيقول: إننا نعتقد معشر الشيعة الإمامية أن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الكون. يعني شوف بقى مثلا الذرة اللي جوه الجزيء بتاع الحيطة دي، ماشي كده؟ يعتقد هو إن الإمام اللي هو مثلا الإمام علي بن أبي طالب له سلطان عليها. يعني هو اللي بيخلي الإلكترونات تدور حوالين بإيه؟ حوالين النواة مثلا، وهو اللي موقف العمود ده دلوقتي كده ويقدر يخليه ما أعوذ بالله. ده شرك في الأسماء والصفات، كما أنه شرك في الربوبية. السلطان على كل ذرات الوجود ده ازاي؟ ده سلطان ربنا سبحانه وتعالى. لما واحد يقول أن علم الرسول صلى الله عليه وسلم جزء منه، علم اللوح والقلم، الناس بيقولوا في المولد البوردة بتاعت البصيري اللي بيقولوا: فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح المحفوظ اللي هو ايه؟ اكتب ما هو كائن الايام القيامه. يعني يقول لك من ضمن علوم الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم ان احنا بنقلب الصفحه دلوقتي كده، وان النمله اللي في مجاهل افريقيا بتمد ذراعها دلوقتي ولا قرن الشعر بتاعها بيتحرك، هو ده موجود في اللوح المحفوظ اللي ربنا قال ايه، وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ فيه ان العصفوره اللي بتهاجر دلوقتي في وقتنا الاوقات بتحرك ذراعها كده، ولا في عصفوره عملت برشها كده وبتفتح عينها وطفتها دلوقتي في شجره من الاشجار في غاره من الغابات، موجود الكلام ده في ايه؟ في اللوح المحفوظ. ده علم مين ده؟ علم الله. فلو واحد اعتقد ان علم الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمنه علم اللوح والقلم، الحمد لله. ومن جودك ومن عطاء الرسول الدنيا والاخره، الدنيا وضرتها، الضره بتاعت الدنيا ايه؟ الاخره. يعني الرسول هو اللي بيدي الدنيا، ورسول هو اللي بيدي بقيه لله عز وجل. ما هو عطاء الله اذن؟ وربنا هيعطي الا في الدنيا في الاخره؟ نعوذ بالله من ان يجعل الله ندا سبحانه وتعالى. ولذلك ده من احد انواع اتخاذ لله ندا الشرك بالله، ان يجعل ندا في اسمائه وصفاته. النوع الثاني يجعل الله ندا في الربوبيه، ان يجعل الله ندا في الربوبيه. وان قلنا قبل كده يعني ايه الرب؟ ثلاث معاني. احنا قلنا للرب ثلاث معاني في اللغه، الرب بمعنى الخالق الرازق المدبر الذي يرب الناس يعني يصلح شانهم، وربنا له من اصلاحهم، ده هو اللي اولدهم. اصل الايجاد هذا اصلاح بالنسبه الى ما كانوا عليه من العدم. الوجود اكمل واصلح من العدم، الحياه اكمل من الايه؟ من الموت. وربنا اصلح شان العباد بذلك، ربنا اللي اولدهم ورزقهم وهو الذي يدبر امرهم سبحانه وتعالى. ده المعنى الاول، معنى الربوبيه، ان ربنا متفرد بانه خالق رازق مدبر. المعنى الثاني معنى الملك، انه يملك كل شيء في الوجود، لا مالك سواه سبحانه وتعالى. المعنى الثالث السيد الامر الناهي المطاع، مين له حق الامر والنهي؟ الله عز وجل. الا له الخلق والايه؟ والامر. تبارك الله رب العالمين. يبقى الرب الذي له الخلق وله ايه؟ الامر. نشوف بقى الثلاث معاني دي، لو واحد جعل الله ندا فيها يبقى ده جعل الله ندا وهو خلق سبحانه وتعالى. لو واحد قال ان غير الله يخلق، زي المجوس اللي بيقولوا ان فيه خالق للنور وخالق للايه؟ للظلمه. في اله للنور واله للايه؟ للشر. زي الفراعنه عندهم اله للسماء حوره، مش كده؟ وياما حورس ده بقت اسامي اسر وشركات وشعار، وشعار مصر الطالما ده حورس، مش كده؟ بيقولوا حورس ده حارس السماء، اله السماء. وعندهم اله للارض، وعندهم اله للخصب، وعندهم اله للمطر، وكل حاجه في الكون جعل الله ايه؟ اله يتصرف فيها يدبر. ده شرك جعل لله ندا في الربوبيه، مش كده؟ وزي ما اليونان القدامى والهنود عندهم نفس العقائد دي، عندهم اله للحب كيوبيد، عندهم اله للخصب، عندهم اله للتزاوج، وعندهم اله ثاني للحرب. ودايما يرسموا، مش كده؟ يرسموا في الكاريكاتيرات والاسطوره يقول لك اله الحرب له اسم كده، ها؟ مارس، صح، الله يكرمك. دايما بتاع كيركريز ده، مش كان كيركريز ده كلها شويه الهه عماله تتجوز وتتخانق ونحو ذلك، والناس اياميها والعياذ بالله كانت مصيبه والله العظيم. كانت العيال تقول الاله فلان والاله فلان، وكلمة الإله دي نطق كلمة الإله والآن دون إبطال لها كفوا يعني، قلنا لأن ده معنى ذلك بيقرر إن في إيه؟ آلهة من الأشياء دي، إن كل حاجة لها إله والعياذ بالله. هم قصدهم بمعنى الرب يعني اللي بيصرف الموضوع ده، اللي عايز حاجة منه هو اللي بيدبرها فيروح له هو والعياذ بالله. والهنود ما زالوا على ذلك، عباد البقر دول ما هو عندهم مش البقرة بس إلهة، البقرة إله، غمد بيقعد يتغزل في البقرة يقول البقرة أحسن من أمي، أمي رضعتني سنتين والبقرة بتدينا اللبن طول عمرنا، أمي بتطالبني بعد ما أكبر إن أنا أحن عليها، البقرة ما بتطالبنيش إن أنا أحن عليها، أمي بتطلب مني إن أنا أكون بر بيها، البقرة لو ضربتها برضه ما تبقاش مش مهم. يقعد يتغزل في الإيه؟ البقرة، وإن هي لذلك تستحق أن تكون إيه؟ إله، وهو أعطاها معنى العطاء والعياذ بالله، وأشياء كثيرة. فمن يجعل هناك خالقا مع الله، مدبرا للكون مع الله، طب اللي بيعتقد بقى من ذلك اعتقاد ان الكون له قطب واقطاب اربعه مثلا، قطب ده معناه ان الناس كلها بتدور الدنيا حواليه، وسبعه يدبرون الكون والعياذ بالله. اخ بيقول شاهد ان هو مولد البدوي، فالمهم ان الخليفه بتاع البدوي بيحكي حكايه عن ان البدوي ده لما ربنا سبحانه وتعالى امر ملك الموت انه يروح يجيبه، فراح في الارض، طلعوا في السماء، قالوا في السماء نزلوا في الارض، راحوا في الشرق، راحوا في الغرب، حيروا ما عرفش يجيبه. فبقول لك راح جاي رايح ايه لربنا يستجيبه، فقال لك ربنا قال مدد بدوي ولا بدوي، والناس كلها هاجت ساعتها ولا بدوي. فده معتقد ان هو البدوي ده متصرف ايه الكون ولا يعرف الله ولا يعرف الله. عقائد الرافضه في علي بن ابي طالب رضي الله عنه مثل ذلك في اعتقاد تصريف الكون وتدبيره، زي ما قلنا لكم نقلت لكم كلام الخميني في الايه، في ان الائمه لهم سلطان على كل ذره من ذرات الايه الوجود ولا يعرف الله. فهذا يعني جعل انداد الربوبيه، من يجعل مع الله مالكا ولو لذره من ذرات الكون، ما قلنا الخلق والرزق والتدبير، ان يجعل الله ندا في الملك والملك، ان هناك مالك مع الله في جزء لربنا وجزء لغير الله. اخ بيسافر البلاد الشرقيه دي الصين واليابان وكده للتجاره، كانوا بيسالوا هو نوع دول بيعبدوا مين، بيعبدوا ايه؟ قال لي بيعبدوا الشيطان. ليه؟ يقول لك اصل هو ربنا ده طيب، فلو ما سمعناش كلامه ايه مش هيضرنا، لكن الثاني ده شرير، فاحنا لازم نسمع كلامه ونعبده علشان ايه نسيء شره والعياذ بالله. فهم معتقدين ان الشيطان بيملك ان هو ايه يضرهم ولا يعذب الله، وبالتالي فهم بيعبدوا الشيطان فعلا، وعباد الشيطان اصلا الحاجات اللي ظهرت وكانت قريبه مش بعيده، ده خزعبلات العقائد في البشر لا حصر لها ولا يعذب الله، وكلها تدور حول اتخاذ امداد ايه من دون الله. فمن يجعل لله ندا في الضر والنفع، ومن يجعل لله ندا في الملك، ومن يجعل لله ندا في الامر والنهي والتشريع، كمن يجعل الاحبار والرهبان ايه أربابا من دون الله، يقولوا ربنا شرع حاجات والأحبار شرعوا حاجات والعياذ بالله، وزي القوانين الوضعية والعياذ بالله. القوانين دي قوانين شرعها الناس خلافا لشرع الله، لأن بداية التشريع أن هو مش عاجبهم شرع ربنا، لما ربنا حرم الزنا يقولوا طب دي حرية شخصية، ولذلك شرعوا أن إذا كان الأمر ليه أصلا أن البنت إذا زنت فوق 18 سنة باختيارها ما لعاش يقاط، أصل منبع الكلام ده من مبادئ الثورة الفرنسية أن دي حرية شخصية. ايه حكايه ان واحد يتحكم فيه يقول لها تعاش ده ما تعاشش ده، جوزك ده اللي تعاشيه والتاني ما تعاشلهوش، ازاي يتحكموا فيها؟ هي حره، والحريه دي من حقها ما تعمل اي حاجه. عشان كده سنوا قانون بيقول ان البنت اذا كانت في كامل قواها، والقوة دي عندهم ان الناس اطفال لغايه 18 سنه، فتحت 18 سنه ما لهمش اراده، لكن فوق 18 سنه لهم اراده. طبعا من الجهل العظيم طبعا تلاقي الشبان والبنات بعد سن البلوغ بالتاكيد لهم اراده وقدره ومسؤولين عن تصرفاتهم، لا دول خلوها 18 سنه. فلو هي زنت بعد 18 سنه ما يسموهاش زنا، يسموها وقاع، والوقاع ده اذا كان بفلوس يبقى دعاره، هو ده اللي يمنعوه عشان بياخدوا اجره من غير تصريح. في الاربعينات اصلا كان هناك دار، اصلا ايام الملكيه المصريه كان هناك اصلا دور استخراج تراخيص البغاء، المهنه معترف بيها ان ممكن يتكتب البطاقه بتاعتها بغي والعياذ بالله، وبيروح يكشفوا عليهم. الناس بيقولوا ده احسن من دلوقتي، لان دلوقتي موجوده بس من غير ما يكشفوا عليهم، فدلوقتي كان زمان يروحوا يكشفوا عليهم كشف دوري، ولكن مهنه رسميه والعياذ بالله. والمهن دي موجوده في الدول الثانيه، لان البغاء ده مهنه معترف بيها في دول كثير من دول اوروبا الشرقيه والغربيه والعياذ بالله، وان دول عاهرات مثلا ومهنتها كذلك والعياذ بالله. فالناس دي اصلا بدايه تفكيرها لما سابت القانون ده في اعتقادها ان دي حريه، الغلط ان هو تاخد فلوس عليه من غير تصريح زي ما قلت، او غلط تاني ان يكون غصب عنها. ولذلك تجد ان القانون الفرنسي اللي اتخذ منه القانون المصري والكويتي بينص على يقول من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقه، فهم مفهوم المخالفه ان هو اذا كان برضاها يبقى ايه؟ ما يتعاقبش اصلا. وانا اظن كان في قضيه بعد موضوع فتاه العتبه دي كان بشويه حصلت ان واحده خطفوها، الدفاع بنى كل دفاعه على انها راحت معاهم بايه؟ برضاها. 10 ولا 5 مش فاكر، اثبت انها او بيدور كلامه حوالين انها مش غصب عنها، وبالتالي ما بقاش فيه جريمه اغتصاب. زي الجريمه الموجوده اغتصاب مش زنا. الزنا نفسه مش جريمه عند القوم، امتى يكون في زنا؟ لما تكون المراه متزوجه. ومتزوجه ولو زنت بغير اذن زوجها. اما لو جوزها موافق على الزنا يبقى ما ليس هناك ايه؟ جريمه. وذلك بيقولوا لا يجوز ان تقام دعوى ضد الزانيه الا من جهه الزوج. والزوج نفسه ما ينفعش تقام ضد الدعوه الا اذا زنى في منزل الزوجيه. وتكون الزوجه معترضه. هذه فلسفه من ضمن الفلسفه، لان اعتقادهم اصلا ان ده حق شخصي للانسان والعياذ بالله. ليه هم ما بيطبقوش او بيروا بيقولوا ان قطع اليد السارق ممنوع؟ ليه خلوها سجن؟ ليه خلوا القاذف يدفع غرامة أو يتحبس وما اتجلدش 80 جلدة. لأن أصل الكلام ده إن العقوبات البدنية عندهم عقوبات إيه؟ وحشية لا تتناسب مع حقوق الإنسان، وبالتالي تم سنن وتشريعات مخالفة لإيه؟ لشرع ربنا سبحانه وتعالى. ليه هو بينص على إن الذكر يرث مثل الأنثى؟ مش عند الله، مش عندنا دي، لكن دي موجودة في تركيا وفي تونس. إن المواريث تتقسم إزاي؟ سواء، لأنه هو شايف إن الشرق جانع على المرأة وعطاش حقها، وبالتالي خلاها نصف الإيه؟ الرجل. فده الشرق، يعني اللي هو إيه الشرق ده؟ الدين في الحقيقة الشرع، ولا أعلم بالله، بس هم فشرعوا التشريعات دي المنابدة لشرع الله. لا شك أن هذا جعل أنداد لله سبحانه وتعالى في الإيه؟ في الربوبية، في التشريع. لأن الأمر والنهي هذه صفة الرب سبحانه وتعالى، حق الرب عز وجل. لو واحد قال فلان الفلاني أو المجموعة الفلانية أو الهيئة الفلانية لها حق أن تعدل أو لها حق أن تسن تشريعات، فهذا يجعل الله ندا وهو إيه؟ وهو خلقه. والعياذ بالله. النوع الثالث هو توحيد الألوهية، وهو الشيخ ذكره هنا في ناقد من ناقد لا إله إلا الله، أن يصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهو أن يجعل لله ندا الشرك في عبادة الله، صرف العبادة لغير الله. والإله هو المعبود. النوع الأول من التوحيد توحيد فيما يتعلق بحقوق الله وصفاته هو، يعني يقول ربنا هو الذي يسمع ويبصر ويقدر، وأنه هو الخالق الرازق المدبر، بأفعال الرب سبحانه وتعالى وصفاته هو. أما في توحيد الألوهية فنقول أن الله هو الذي يركع له، أن الله هو الذي يسجد له، أن الله هو الذي يذبح له، أن الله هو الذي يدعى عند الشدائد وفي الرخاء وفي كل وقت، أن الله هو الذي يصلى له. دي أفعال مين؟ العباد. يبقى أن يفرد الرب بأفعال العباد. فلو جه واحد وصرف العبادة بغير الله، أفعاله دي وجهها لغير الله، سجد لغير الله، ركع لغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، حلف بغير الله، صلى لغير الله، كل صرف عبادة لغير الله هذا من الشرك. هل يتصور في من عنده أصل معنى لا إله إلا الله، نرجع تاني لسؤال العلم، أن يعتقد جواز صرف العبادة لغير الله؟ لا. المتصور الجهل في ذلك إنه ما يكونش عارف إن دي عبادة من الإيه؟ من العبادات. مثلا الذبح، الذبح ده ممكن البعض يظن انه مجرد امر عادي من العادات، يعمله باي طريقه، احنا عايزين ناكل لحمه وخلاص، نموتها من رجلها، نموتها من رقبتها، فما يتصورش ان ده عباده من العبادات. وبالتالي ممكن لو واحد عايز يعني عايز يرضيه انه يريق له الدم، يريق له الدم، فمش متصور انها عباده من ايه، عايز يرضي بيها غيره وخلاص. لكن لو علم انها عباده وان ربنا امر ان يذبح له وحده، فصلي لربك وانحر، إن أعطاناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يبقى اللي يصلي لغير الله يبقى إيه؟ مشرك، واللي ينحر لغير الله يبقى مشرك. إذا علم أن هذا عبادة فهذا والعياذ بالله قد أشرك بالله وقامت عليه الحجة. المتصور الجاهلي دي أنه ما يعرفش إن دي عبادة، وزيها الاستغاثة والدعاء. ممكن واحد يقول ماذا يا سيدي فلان، شيل الله يا سيدي فلان، وهو مش واخد باله إن شيء لله دي فظيعة جدا. شيء لله يا سيدي فلان، كانوا بيشحت من سيدي فلان اللي هو غائب، يقول له عشان ربنا الدين انت، يعني بيجعل ربنا وسط الايه؟ العبد والعياذ بالله. والناس ممكن تقولها شيء الله يا سيدي فلان، شيء الله، وهو مش واخد باله يعني ايه شيء الله دي؟ شيء الله دي يعني كراماتك يا شيخ فلان، وهي والعياذ بالله من الشرك الاكبر. هي وسطت ربنا كلمه غلط ولا تجوز قطعا. الواحد يقول انا وصلت ربنا، انت هو انت ربنا وصلت عندك، هو قصده انا ماليش وصل الا اني اتوكل على الله، بس الكلمه غلط، بس ده مقصوده غلط. لكن بنقول ان المتصور ان نقول ماذا يتجيب لنا او شلها يتجيب لنا، انه مش مستحضر ان الدعاء عباده وان دي دعاء، فيبين له ان هذه الكلمه دعاء وان الدعاء ايه؟ عباده. فاذا اصر بعد البيان فهو ايه؟ كافر ومشرك والعياذ بالله. النقد الثاني قال: من جعل بينه وبين الله وثائق يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. نقل الإجماع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اللي بيجعل بينه وبين الله وثائق، وثائق في إيه؟ في العبادة. إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله في التبليغ، ليس واسطة بيننا وبين الله في أن نعبده ليوصل عبادتنا إلى الله. ما هو ده اعتقاد المشركين، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالذي يعبد غير الله ليقربه الى الله، يبقى جعل بينه وبين الله وصائف يدعوهم ويتوكل عليهم ويسالهم الشفاعه، يعني يعبدهم على جهه الشفاعه، حتى ولو كان على جهه الشفاعه ما ينفعش. سؤال الشفاعه لوحده فقط ليس هو الشرك النقل عن المله، يعني لو واحد قال اشفع ليتيم فلان عند الله من غير ما يصرف له عبادة الدعاء لا يكون هذا شركا أكبر، لكن لما يتوكل عليه ويدعوه وهو يقول أن ذلك على سبيل الشفاعة فهذا مثل ما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فاللي بيعبد غير الله على جهة الشفاعة يكون مشركا شركا أكبر بلا نزاع بين أهل العلم. نستكمل إن شاء الله المواقف الأخرى في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا.